منصبة أيضا بنفسها أصالة. جميل. ما يمكن في لغة العرب. لكن النصب بعد المضاء بعد حتى من فعل المضارع يكون بأن مضمرة وجوبة. هذا التحقيق. لكن النحاة يقولون حتى من النواصب حتى من النواصب، والتحقيق أنه أن النصب بعد حتى إنما هو بأن. بأن مضمرة. لا بحتى نفسها. نعم. حتى يعني قصدي يعني حتى للمتكلم يعني مثلا نقول حتى أقول. نعم. حتى أقول وزلزل حتى يقول الرسول ما أدري كذا. نعم. لكي أقول أيضا. أقول نعم منصوب ب ب بأن مضمرة. لا لا لا. إذا قلت لكي أقول فبكي. لكي أقول. ما دمت جيت بهكذا لكي أقول فالناصب هي كي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18. قوله والجوازم والسلام 18. الجوازم مبتدأ وثمانية عشر خبر، لكنه مبني على فتح الجزئين في محل نصب، أي في محل رفع. والجوازم 18. الجوازم جمع جازم، والجازم في اللغة هو القاطع، هو القاطع. كما يقال أيضا في اللغة، كما يقال قولا جاريا على قانون اللغة أيضا الجواذم بالذال المعجمة أخت الدال، تقول جذمه أي قطعه، فهذا أيضا يأتي بمعنى القطع. فجزم جزم وجذم بمعنى الواحد، وإن كان هناك فرق دقيق. ها نعم. ماذا تفهم هذا؟ نعم. ولذلك لعل هذا ينفع على العجلة. ولذلك ابن مالك في كتابه الممتع الذي اسمه الإعلام بمثلث الكلام أشار إلى أن جذم يأتي بمعنى قطع كجزم تماما، فقال جزمت جذمت جذمت أي قطعت، وهو الجذم وهو الجذم. والجذم أصل الشيء، ثم الجذم منقطع الأيدي خلاك ذم، والأجذم الواحد في الخطاب، والأجذم الواحد في الخطاب. عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، وجعل هذه المعافاة نعمة نشكر الله بها في طاعته. فالجذم على كل حال هو القطع. وهنا قال الجوازم 18. ما العلاقة بين كون هذه الجوازم قواطع وبين هذه الأحرف التي تعمل الجزم في النحو؟ العلاقة بينهما أن الجزم عند النحاة هو حذف الحركة وقطعها، حذف الحركة وقطعها. والحركة بالنسبة للجزم عند النحاة إنما هي إما ضمة أو فتحة في الفعل المضارع. فإذا حذفت الفتحة أو الضمة عن آخر الفعل المضارع فقد جزمته أو جذمته، أي تركت الحركة عن آخرها. ها، ولذلك قيل لهذه الأدوات جوازم أي حواذف وقواطع للحركات عن آخر الفعل المضارع. الحركات فقط. الحركات فقط. الفعل المضارع إما أن يرفع وعلامة رفع الضمة، أو هي العلامة الأصلية، وإما أن ينصب وعلامة نصب الفتحة، وإما أن يجزم. والجزم هو الحذف إما للضمة أو للفتحة عن آخر الفعل المضارع. ها. هذا بالنسبة للفعل المضارع، ما له إلا هذه ثلاثة. ها، حركة هي ضمة أو حركة هي فتحة أو سكون هي جزم، والسكون ضد الحركة، إذن فهو حذف الحركة. ما في حركة، ما في فتحة ولا ضمة. ها تقول مثلا يجلس، هذا مرفوع، مرفوع أي مضموم الآخر ها لوجود الرافع، وتقول لن يجلس ولم يجلس، هذه إعراب الفعل المضارع ما تجاوز هذا، إما يكون مرفوع أو منصوب، إما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. ما فهمت يا أخي؟ فهمت، لكن الإشكال هناك أيضا حذف الحروف مثل اللهم صلي. صح، حذف الحروف صح، هذا نوع من هذا الجزم، هذا هو الحذف للحركة. تعرف أن العلامة لهذا الجزم علامتان، علامة هي السكون وهو الدليل وهو الذي يدل على حذف الحركة دلالة تامة، وعلامة هو حذف حرف العلة أو حذف النون، فحذف النون يعتبر حذفا للحركة، ينوب، ينوب حذف النون أو حذف حرف العلة عن السكون في الدلالة على الجزم المصطلح عليه. فأنت مثلا تقول لم يصلي فلان، مثلا لم يصلي فلان، فلم جازم، لكن ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، فناب حذف حرف العلة عن السكون، وذلك لأن آخر الفعل معتل، لو كان آخر الفعل صحيحا لكان السكون هي علامة الجزم. تقول لم يلد ولم يولد، فجينا بالسكون، حذفنا الحركة وجينا بالسكون لأن آخر الفعل صحيح. وإذا كان آخر الفعل معتلا أو آخر الفعل فيه نون، فإنك إذا جزمت هذا الفعل فعلامة جزمه حذف حرف العلة أو حذف النون نيابة عن السكون التي هي العلامة الأصلية للجزم. نعم، إذن هذه الجوازم اقرأ. وهي لم ولما، وهي الجوازم هذه على قسمين، جازم لفعل مضارع واحد وجازم لفعلين مضارعين. فهو بدأ بذكر الجوازم للفعل المضارع الواحد، فقال وهي إيش؟ وهي لم. لم حرف نفي وجزم وقلب، ومعنى كونه حرف جزم أنها تعمل الجزم الذي تقدم بيانه، ومعنى كونه حرف نفي أن معناه النفي، ومعنى كونه حرف قلب أو حرف قلب أنه إذا دخل المضارع قلب معنى المضارع من الحلول إلى المضي. تقول لم يأتي محمد أو لم ينصرف، قلبت معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي بسبب الدخول لم عليه. هذا هو المراد من هذه العبارة أو هذه الكلمات. نعم. ولما أخت لم في النفي والجزم والقلب، فهي أختها تماما، إلا أن الفرق بينهما أن النفي بلم يكون من الزمان الماضي إلى زمان التكلم وينقطع، وقد يستمر النفي بعد زمان التكلم. إذن فلم بالنسبة لاستمرار النفي من الزمان الماضي إلى ما بعد زمان التكلم، وبالنسبة لانقطاع النفي إلى زمان التكلم، فهذا يرد لهذا ويرد لهذا، تارة يكون مستمرا وتارة يكون منقطعا بحسب المقام. مثال استمراره تقول لم يلد ولم يولد، هذا النفي من الزمان الماضي إلى زمان الحاضر إلى مارا إلى ما لا يعرف، رأيت نهايته، هذا مستمر في النفي. وقد يكون النفي منقطعا إلى زمن التكلم، يكون النفي من الزمان الماضي لكن زمن التكلم قد انقطع هذا النفي، كما في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن فيما مضى لكن الآن هو قائم، إذن انتهى أو ارتفع هذا النفي للكينونة وأن كونه مذكورا قد حدث بعد النفي، هو لم يكن مذكورا لأنه لم يخلق، لم ما خلقه الله، فلم يذكر في ذلك الزمان الماضي، لكن الآن بعد زمن التكلم قد وجد، رأيت. إذن فهذا بالنسبة لم، لكن لما إنما يكون للنفي من الزمان الماضي إلى زمن التكلم وينقطع هذا النفي، ويحتمل بل يترجه ثبوت ذلك المنفي. تقول لما يأتي محمد، أسألك الآن عن أخ، عن أخ لك يأتي معك، فقلت ستقول لي لم يأتي، أي فيما مضى من الزمان، لكنه يحتمل أن يأتي بعد هذا السؤال وبعد هذا الجواب لما يأتي. ولذلك تستعمل لما لأجل هذا، لأجل أن تنفي، أن تنفي الأمر أو الفعل من الزمان الماضي إلى زمن التكلم فقط، على احتمال أنه سيأتي بعد ذلك أو سيثبت بعد ذلك، تستعمل لما لأجل هذا. ولا بد من الانتباه إلى هذه المعاني للحرفين حتى تستعملهما في مواضعهما. نعم، لأن الإعراب تحت المعنى. وألم، وألم هي لم، إنما زيدت الهمزة لورودها، لورود هذا كثيرا في كلام العرب، والهمزة هذه تسمى همزة التقرير أي الإثبات، لأنها أو لأن بدخولها، لأن بدخولها يثبت، أو لأنه يثبت بدخولها ما كان منفيا، ما كان منفيا بلم. تقول ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، معناه شرحنا، معناه الإثبات. وذلك لأن لم للنفي، وقد دخل الفعل المضارع، والاستفهام أخ النفي، والنفي إذا دخل على نفي غيره أنتج ذلك إثباتا، وهو التقرير. ولذلك يقال للهمزة همزة، همزة التقرير، لأنه ثبت وقرر الشيء المنفي. ما هو همزة الاستفهام نفسه؟ هي هي، لكن في هذا المقام يقال له همزة التقرير لأجل المعنى الذي حصل، وهو الإثبات، رأيت. وهذا في كل نفي دخل عليه نفي، ليس في باب الجواز من للفعلين، في كل نفي. ها تقول ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلدوا إلا امرأ نجيبا، ألست أي أنت كذلك، ها ألستم خير، ألستم خير من أعطى العطايا مثلا، أي أنتم كذلك، ها. وفيكون فتكون الهمزة للتقرير في نحو هذا. نعم. وألم، وألم كذلك هي كما حصل، ما حصل في لم عند دخول الهمزة عليه يحصل في ألم، لا فرق. مثلا تقول لشخص أحسنت إليه سابقا، تحسن إليه، تحسن إليه، ثم حصل ما حصل فأساء إليك، ها مثلا أنت تحسن إليه فهو أساء إليك مثلا، فقلت له مهددا له بأنك ستقطع ما تحسن به إليه، فتقول ألم ما أحسن إليك، ألم ما أحسن إليك، أي فيما مضى من الزمان إلى الآن، ألم ما أحسن إليك أي أحسنت إليه فيما مضى من الزمان الآن، لكنه سينقطع سأقطعه. هذا يستعمل في مثل هذا المقام، تأتي بألما مع الهمزة في مثل هذا المقام. نعم. ولام الأمر، ولام الأمر من الجوازم للفعل المضارع الواحد، وهي لام تكسر وتدل على الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع. تقول كما في قوله جل شأنه لينفق ذو سعة من سعته، أي أمر بالإنفاق. وكذلك قوله جل شأنه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه لام الأمر لدخول الأفعال المضارعة، لكنها سكنت لتقدم الحرف العاطفي عليه. وإلا فأصله أنه مكسورة، أنها مكسورة. نعم. والدعاء، والدعاء قول والدعاء، أي أن اللام هذه إذا دخل الفعل المضارع وجزمها وجزمه أو جزمته، فإنك تنظر ممن صدر، إن صدر من أعلى لأدنى فهذا لام الأمر، كما في قول تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، وإن كان هذا الأمر من أدنى لأعلى قيل له لام الدعاء، كما في قوله جل شأنه وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي، اللام لام الأمر، لكن تقول فيها هنا تأدبا حسب المعنى لام الدعاء، لأنهم يدعون الله. ولا في النهي كذلك لا الناهية، هذه لا هي لا الناهية، فهي الجازمة وهي التي تنفي الفعل المضارع بقوة، تقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك، وكذلك قول جل شأنه لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أو تقول لا تكسل فتندم مثلا، فهذه لا، فلا هذه هي الناهية وهي الجازمة لا غير. نعم. والدعاء، والدعاء أي إذا صدر، إذا صدر النهي من أدنى لأعلى قيل له لام الدعاء، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا تؤاخذنا لا هنا ناهية لكن يقال لها للدعاء لصدور النهي من أدنى لأعلى. وإن هذا جازم إيش للفعلين، نكتفي بهذا. نعم. حفظكم المعروف. نعم.